في المعاصي جملة إلا أراذل الناس. صاحب النفس الأبية يقول: وتأبى الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. إذا كان الكلاب إيه؟ يلغن فيه. حتى المية دي الكلاب يلغوا فيها ما بصلهاش آنف. وإذا وقع الذباب على طعام رفعت نفسي. إذا كان الذباب بيقع على الوساخة دي ثم أنت تقع عليها أبدا، تتركها لأجل خسة شركائها. فتنبه نفسك بذلك، تقول لها: يا نفس، هو مين بيكذب إلا كل مهين حقير؟ يا نفس، هو مين بيغتاب إلا كل ضعيف جبان؟ يا نفس، مين بينم إلا كل طماع كذوب؟ يا نفس، مين بينظر إلى المتبرجات إلا كل ذليل النفس حقير؟ يا نفس، هو مين بيكون عبد للمعاصي إلا من لا يصلح عبدا لله؟ خليك أكبر من كده يا نفس. السبب السابع، أنا ماشي على طول كده عشان نلحق نخلص، وبعد كده معاك الشريط إن شاء الله. اسمع مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، نسأل الله يعلمنا ما ينفعنا. السبب السابع: قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشئ عنها. وخد عندك بقى بحر يا عم الشيخ، صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. عقوبات المعاصي، لما يكون عندك يقين بالعقوبات دي ما تقعش في المعصية أبدا. قوة العلم بسوء عاقبة المعصية من سواد الوجه وظلمة القلب وضيق القلب وغمه، حزن القلب وألمه، انحصار القلب وشدة قلقه، اضطراب القلب وتمسك شمله، ضعف القلب عن مقاومة عدوه. تعري القلب من زينة التقوى بالثوب الذي جمله الله وزينه به، العصرة التي تنال القلب من المعصية، القسوة والحيرة في أمره، تخلي الله عن العاصي، تولي العدو للعاصي، تواري العلم الذي كان حاصلا. مرض القلب، اللهم اشف قلوبنا يا رب. مرض القلب ذله بعد عزه. ومنها من عقوبات المعصية أن يصير أسيرا في يد أعدائه، ومنها أنه يضعف تأثيره فلا ينفذ أمره، منها زوال أمنه وتبدله مخافة، فأخوف الناس أشدهم إساءة، ومنها زوال الأنس والاستبدال به وحشة، وكلما ازداد إساءة ازداد وحشة. أنا اتكلمت في مسألة الوحشة دي قبل كده، أن العاصي تجده تقع له وحشة بينه وبين أصحابه وأصدقائه، يبقى متضايق من الناس ومش عارف هو متضايق ليه، ثم تستحكم الوحشة فتقع وحشة بينه وبين أقربائه، يبقى مش عايز يشوف عمه ولا خاله ولا يزور قريبه، قاعد في البيت. ثم تستحكم الوحشة بسبب استمرار الذنوب والمعاصي، يبدأ تحصل الوحشة بينه وبين أولاده. بس بطل سكيت العيال دول، أنا قرفت من خلفة العيال، أنا مش عايز أسمع صوت حد، أنا إذا دخلت البيت وحشة. ثم تستحكم الوحشة فتقع الوحشة بينه وبين زوجته، يبدأ يسكي يقول: يا عم الشيخ أنا قرفان من مراتي، طيبة ومؤدبة ومحترمة ومطيعة، ومش عارف أنا متضايق منها ليه، مش عايز يوم يوديها عند بيت أهلها أسبوع، وتيجي بعد أسبوع مش وحشة، في وحشة بينه وبينها. ده سببها إيه؟ ها؟ الذنوب والمعاصي دي عقوبات من الله. ثم إذا لم يتب تستحكم الوحشة فتقع بينه وبين نفسه، يبقى أرفان من نفسه، متضايق من نفسه، مغموم، تقابله مالك طفشان من ايه؟ مش عارف، محتاج فلوس، يقول لك الحمد لله الفلوس موجوده، زوجتك تعبات، ابدا والله دي مظلومه معايا، ولادك عارفينك، لا والله دي نعمه ربنا الاولاد زي الفل، أمال مالك؟ المدير الشغل بيزعقك؟ ده أنا المدير. أمال مالك يا ابني؟ يقول أرفع. مالك متضايق؟ مالك مهموم؟ مالك معاد؟ مالك تعبان نفسيا؟ عايز دكتور؟ دكتور يا خايف، الله هو الطبيب. فإذا لم يتب وقعت الوحشة بينه وبين الله، وتلك أكبر العقوبات. يجي يرفع إيدي كده عشان يقول يا رب مش طالع، مش طالع يا رب. يسجد عشان يفتكر دعاء يدعي بيه، مش لاقي. يا ابني اسجد واطلب من ربنا أن يعافيك، مش قادر، مش جاي، مش طالع. حاسس ان ربنا بيكرهني، مش عايزني، طردني. وحشة تقع بينه وبين الله، وتلك اكبر واخطر انواع الوحشة، وهذه من عقوبات المعصية. اذا كنت قد اوحشتك الذنوب فخلي النفس عنها واستأنس، تب، والله يبدلك بدل الوحشة انسا، وكفى بالانس بالله انسا. نعم، ان الانسان والله والله والله ثم والله والله والله لو لم يكن يجد طعاما يأكله، ولا شرابا يشربه، ولا زوجة يسكن إليها، ولا ولدا يفرح به، ولا أبا ولا أما ولا صديقا ولا جليسا في الدنيا، وهو مليء القلب بحب الله مستلذ بطاعته، لاستغنى عن كل من في الكون سوى الله. إي والله، من عقوباتها زوال الأنس والاستبدال به وحشة، ومنها زوال الرضا واستبداله بسخط، ومنها زوال الطمأنينة بالله والسكون إليه والإيواء عنده واستبدال الطرد والبعد عنه، ومنها وقوعه في بئر الحسرات فلا يزال في حسرة دائمة. كلما نال لذة نازعته نفسه إلى نظيرها، وإن لم يخض منها وطرا، وإن قضاها نازعته نفسه إلى غيرها، إن قضى وطره منها. يبقى معاه زوجة وعمل يبص لدي ويبص لدي ويبص لدي، طيب ماشي، اتجوز واحدة تانية أجمل واحدة بيشوفها برضو نفسه قذرة، تتحسر يا ريتني كنت اتجوزت دي، يا سلام لو كنت اشتغلت الشغلانة دي، يا سلام لو كنت قبضت وعملت التجارة دي، يا سلام لو كنت ولو كنت. فيظل في بئر الحسرات. يا رب لطفك يا رب، فالمعاصي توقعه في بئر الحسرات، فيجد أنه إن قضى وطره من لذة عجز عن أضعاف أضعاف ما يقدر عليه، وكلما اشتد نزوعه وعرف عجزه اشتدت حسرته وحزنه. فيا لها من نار في الدنيا قبل الآخرة، قد عذب بها القلب في هذه الدار قبل نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ومنها من عقوبة المعاصي فقره بعد غناه، فإنه كان غنيا بالإيمان فلما عصى افتقر. منها نقصان رزقه، فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيب، ومنها ضعف بدنه، ومنها زوال المهابة والحلاوة التي لبسها بالطاعة فيبدل بها حقارة ومهانة، ومنها حصول البغضة والنفرة منه في قلوب المؤمنين. يلاقي المؤمنين واخدين منه موقف كده، يقول لك انت ما بتحبنيش ليه؟ انت مش مستنظفني ليه؟ للذنوب اللي بينك وبين الله. إن العبد لا يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. ومنها ضياع أعز الأشياء عليه وأنفسها وأعلاها وهو العمر. ومنها طمع عدوه فيه وظفره به، فإن الشيطان إذا رآه منقادا مستجيبا اشتد طمعه فيه وحدث نفسه بالظفر به وجعله من حزبه حتى يصير الشيطان مولاه دون الله. ومنها الطبع على قلبه. يا رب استر يا رب، يا رب لطفك بنا يا رب، يا رب ارحم ضعفنا يا رب. الطبع على قلبه، فإن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب كله، فإن تاب صوفي لقلبه، وذلك هو الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومنها أنه يحرم حلاوة الطاعة، فإذا فعل الطاعة لم يجد حلاوتها، فإن الطاعة تثمر اللذة بشرط التوبة. اللهم تبنى علينا وعلى عصاة المسلمين. ومنها أن المعاصي تمنع قلبه من ترحله إلى الآخرة، من الرحلة إلى الله. فإن القلب لا يزال مشتتا مضيعا حتى يرحل من الدنيا وينزل في الآخرة. فإذا نزل القلب في الآخرة جاءته أقبلت إليه وفود التوفيق والعناية من كل جهة. أما إذا لم يترحل إلى الآخرة فالتعب والعناء والشتات والكسل والبطالة لازمة له لا محالة. ومنها من العقوبات إعراض الله عنه. وإذا أعرض الله عن جهة أظلمت أرجاؤها ودارت بها النحوس، حل بها النحس. إعراض الله عنه، فإن العبد إذا أعرض عن طاعة الله واشتغل بمعاصيه أعرض الله عنه، وإذا أعرض الله عنه أعرضت الملائكة عنه، كما أنه إذا أقبل على الله أقبل الله عليه. ثم من العقوبات أيضا أن الذنب يستدعي ذنبا آخر، ثم يقوي أحدهما الآخر فيستدعيان ثالثا، ثم يجتمع الثلاثة فيستدعيان رابعا، وهكذا حتى يستحكم الهلاك. ومنها علمه بفوات ما هو أحب إليه وخير له من جنسها وغير جنسها. فإن الله لا يجمع للعبد أبدا لذة المحرمات ولذة الطاعات. شك. فالمؤمن لا يذهب طيباته في الدنيا، لذلك يخاطب الكافرون يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وفي الحديث: لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع له خوفين. ومنها علمه بأن أعماله التي هي زاده ووسيلته إلى الآخرة توصله إلى النار. ومنها علمه بأن عمله سيكون في قبره جليسه، عمله سيكون في قبره جليسه، فإذا عمل السيئات فجليسه أسود منتن مخيف. ومنها علمه أن أعمال البر تنهض بالعبد وتقوم به حتى توصله إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومنها أن العاصي خرج من حصن الله الحصين الذي لا ضيعة على من دخله، فيخرج بمعصيته إلى حيث يصير نهبا للصوص وقطاع الطرق. فما الظن بمن خرج من حصن حصين لا تدركه فيه آفة إلى خربة موحشة مأوى اللصوص وقطاع الطرق، هل يتركون معه شيئا؟ ومنها من العقوبات أنه بالمعصية تعرض لمقت الله، فتمحق بركة عمره وبركة ماله وبركة صحته وبركة أهله، وبالجملة تمحق بركة العبد. دي 27 سبب أو عقوبة من عقوبات المعصية، 27 عقوبة تردعه لتترك المعصية وتصبر عنها. اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي. ذكرنا 7 أسباب. السبب الثامن قصر الأمل وكثرة ذكر الموت. السبب التاسع مجانبة الفضول في الطعام والشراب والملبس والمنام والمخالطة والكلام والنظر، فإن قوة الداعي إلى المعاصي تنشأ من هذه الفضلات. السبب العاشر وهو الجامع لهذه الأسباب ثبات شجرة الإيمان في القلب. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا. صبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه، فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتم، وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر. فإذا باشر قلبه الإيمان بقيام الله عليه ورؤيته له وتحريمه لما حرم عليه وبغضه له ومقته لفاعله، باشر قلبه الإيمان بالثواب والعقاب والجنة والنار امتنع من المعاصي والذنوب. إذا قوي إخوته سراج الإيمان في القلب أضاءت جهاته كلها به وأشرق نوره في أرجائه وسرى ذلك النور إلى الأعضاء وانبعث إليها فأسرعت إلى الطاعات وانكفت عن المعاصي. هذه أسباب ستة لتوبتك وتثبيت القلب على التوبة. بقي عنصران: علل التوبة وعلامات التوبة المقبولة. علل التوبة: واحد، انعدام الإخلاص، كأن يتوب العبد لعلة، لضعف داعي المعصية وخمود نار الشهوة. واحد يبطل زنا ليه؟ خلاص أرف ملوش مزاج، يبقى ده تاب لله، تاب لهذا. هذه من علل التوبة. صحح توبتك بتصحيح إخلاصك، قل يا رب أنا تبت لمن؟ لك. اثنين، الخوف على صحته أو ماله أو جاهه أو الخوف من الفضيحة. لك لا، ربنا يستر، بعد فاكد ربنا ستر لحد كده، ما انتش ضامن بعد كده يحصل ايه، فانتم احسن. هذه علة من علة التوبة، توب لله. ثالثا، الإفلاس والعجز وعدم الاستطاعة، لأنه مش قادر. ذلك تكلم العلماء: هل للعنين توبة من الزنا؟ هل للأخرس؟ واحد كان بيكذب كتير، أم مسكوه جماعة حرامية قطعوا له لسانه، هيتوب من كذب؟ ما هو مش قادر أصلا يكذب، ما يعرفش. فلذلك هل له توبة؟ نعم، بالإخلاص، بالإخلاص. أيضا من علل التوبة الراحة من الكد في تحصيل الذنب. يقول لك يا عم ده المعاصي دي هم، الصلاة أرحم، فهذا يتوب لنفسه لا لله. أيضا لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق. أيضا أن يتوب لئلا يتسلط عليه السفهاء. أيضا أن يتوب لاستدعاء حمد الناس والهروب من ذمهم. أيضا أن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته. يقول لك أنا ما أقدرش أعمل الذنب الفلاني، ليه؟ الناس يقولوا علي إيه؟ يبقى ما تبش لله، تاب للناس. من علل التوبة ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة المراقعة، فربما تنفس وربما هاج هاجه زي ما قلت لك قبل كده. يبقى مثلا كل أكلة دسمة كده، كل مثلا يجي 4 سندوتشات طعمية، يقوم هي دي الدسم بتاعنا، فالمهم يقول إيه؟ يا سلام لو سيجارة بقى. هذا التذكر بعد ما يأكل علبة سردين مثلا ولا علبة تونة، محتاجة بقى بعديها تحبس بسجارة. هذا التذكر للمعصية وتذكر حالة المواقع إلا هترجع. زي ما قلتها قبل كده، أختي لبست النقاب وأسدلت، ماشية في الشارع تقوم تشوف واحدة متبرجة لابسة قصير، تقول يا سلام فين أيام التبرج، كنت بوقف الشارع على رجل. هذه علة من علل التوبة، لأن المطلوب الندم واستقباح الذنب. ثلاثة من علل التوبة طمأنينته ووثوقه بنفسه حتى كأنه أعطي منشورا بالأمان، بعد ما تاب يعمل كده بقى. خلاص أنا توبت بقى، خلاص الجنة بقى مستنياني، عدل شوف أنا توبت يا أخي أنا توبت. كل ما يقعد واحد يقول ده أنا كنت 50 سنة بدخن، ده أنا كنت بدخن 4 علب سجاير في اليوم، 80 سيجارة، ده أنا كنت بعمل وكنت بسوي، ده أنا كنت. طب انت واثق من نفسك؟ ممكن ترجع للذنب تاني؟ ما تقولش جد. اياك والعجب، اياك والغرور. ايضا من علل التوبة جمود العين واستمرار الغفلة، والا يستحدث بعد التوبة اعمالا صالحة لم تكن له قبل التوبة. ده نمرة 5، الا يستحدث بعد التوبة اعمال صالحة. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا، لازم يبقى ليك أعمال صالحة. ما كنتش بتقوم الليل تقوم الليل، كنت فرد في أذكار الصباح والمساء تقولها، ما كنتش ليك ورد من القرآن تقرأ كل يوم جزئين، ما كنتش أنت بتصلي في جماعة تصلي في جماعة، ما كنتش بتصوم خالص صوم 2 وخميس. استحداث أعمال صالحة بعد التوبة، فهذه أيضا ستأتي معنا من علامات القبول، وإن عدم فعلها علة من علة التوبة. العنصر الأخير، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم توبتنا، علامات التوبة المقبولة. أولا، أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبلها. شرط عشان تبقى قبلت انك بعد ما تتوب احسن مما كنت قبل ما تتوب. يعني مثلا انسان كان طيب وكويس ولكن مشكلته في النظر، بينظر الى النساء المتبرجات. خرج للذي تايب، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد تبت علينا توبة نصوحة، لا نعود الى ذنب بعدها ابدا. خلاص تاب النهاردة من النظر الى النساء، خرج بعد ما تاب كان بيصلي الصبح الجماعة، دلوقتي بطل يصلي الجماعة، لا يبقى ما تابس، يبقى ما تابس. وهذا يحدث كثيرا، انك تجد الانسان لما يكون عاصي يبقى على طول خايف من ربنا، خايف من العقوبة، يوم يعمل ايه؟ يصلي الفجر ويصوم ويعمل ويسأل، خايف من نفسه، خايف ما يتوب يبدأ يفرط. لا لا لا لا، ده أكبر دليل على أنك سترجع إلى الذنب وأن الله لم يقبل توبتك. علامة ثانية من علامات التوبة المقبولة، ألا يزال الخوف من العودة إلى الذنب مصاحبا له، لا يأمن مكر الله طرفة عين، يبقى على طول خايف من الذنب. المؤمن ينظر إلى ذنبه كأنه في أصل جبل يخشى أن يهوي فوق رأسه، والمنافق ينظر إلى ذنبه كأنه ذبابة وقفت بأنفه فقال بها هكذا، عمل كده خلاص. لا، واحد بيذنب تيجي تقول له توب يقول لك يا عم أنا كل يوم الصبح أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر لي ذنوبي، وطول النهار أعمل اللي أنا عايزه. يا خايب، من كيسك تنفق على نفسك تجني، لعل الله يطبع على قلبك يأخذك على معصيتك تضيع نفسك. من علامات التوبة المقبولة انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا من العقوبة العاجلة والآجلة، أن يخاف لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. رابعا وأخيرا من علامات التوبة المقبولة، كسرة خاصة لا تحصل إلا للتائب، كسرة خاصة للقلب لا تكون لغير التائب، كسرة تامة قد أحاطت بالقلب من جميع جهاته، ألقته بين يدي سيده طريحا ذليلا خاشعا. تلاقي التائب ذليل منكسر سريع الدمعة قريب الذكر لله، مخبت خاشع منيب رطب القلب بذكر الله، انكسار تلاقيه منكسر على طول، لا في غرور ولا في عجب ولا في رضا ولا في حب للمدح ولا في احتقار للآخرين ولا في معايرة للآخرين، وإنما على طول منكسر لله. إخوتاه، بهذا قلت كل ما عندي وكل ما أطيعه وكل ما أطيقه، والله الموفق، أنا فعلت ما علي وأبرزت لكم ضعفي. إخواني، ما زلت أعالج مسمار الهوى في قلب العاصي، أميل به تارة إلى جانب التخويف وتارة إلى جانب التشويق، لما ضعف الماسك بإزعاجي له اتسع عليه المجال فجذبته، لعلي الليلة جذبت حب المعصية من قلوبكم فأخرجته. أسأل الله أن تخرجوا الليلة تائبين، اللهم أخرج عبادك هؤلاء من بيتك هذا وأنت راض عنهم. أنا حاولت إخوتاه، أنفت لصبي اللعب من بيع جوهر العمر النفيس بصدف الهوى، فشددت عليه في الزجر لتعلم بعد البلوغ أني لم أخنه بالغيب. إخوتاه، فعلت ما أطيق وبذلت ما أعلم وجمعت ما أقدر، حاولت معكم، فتوبوا، توبوا لعلكم لا تخرجوا من المسجد الليلة إلا على أعناق الرجال، توبوا، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا. يا صبيان التوبة، يا صبيان التوبة، وقد عرفتم سرور أعطاني الهوى، فارحلوا طالبين طهارة التقوى. يا صبيان التوبة، قد عرفتم قذارة أعطاني الهوى، فارحلوا طالبين طهارة التقوى. حسوا مطايا الجد ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. توكلوا على الله، توبوا ولا تخافوا، أقبلوا ولا تلتفتوا، امضوا إلى ربكم، والله يعفو عنا وعنكم ويرحمنا وإياكم. إخوتاه، آخر ما أقول، اللهم هذا الجهد عليك التكلان، وهذا العمل وعليك ومنك التوفيق، فاللهم اهد قومنا هؤلاء إلى أن يتوبوا في ليلتنا هذه توبة نصوحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد وأكمل الصلاة. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مع تحيات مؤسسة الآثار الإسلامية بكفر الشيخ، هاتف رقم 2-3-7-4-5-7.